عندي لأجل فراقكم آلام، عندي لأجل فراقكم آلام، فإلى ما أعذن في عندي لأجل فراقكم آلام، فإلى ما أعذن فيكم تعذله فالكلام كلام، من كان مثلي للحبيب مفارقا الكلام كلام. يا ليت شعري كيف حال أحبتي، وبأي أرض خيموا وأقاموا، والله ما اخترت الفراق ولكن حكمت علي بذلك الفراق، ولكن حكمت علي بذلك الأيام. والله ما اخترت ولكن حكى